إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.